لا هو المشكلة كلها في قلة الذكر. اللي في ايده ذبحة ما بيشتكيش الشكوى دي خلاص، اللي في ايده ذبحة وكل يوم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله واللهم صل وسلم على نبينا محمد ورب اغفر لي، دول كده سبع كلمات اهم اللي يقولهم كل يوم 1000 مرة ما يشتكيش الشكوى دي. وتحدي